شرعه من بروك لبى بالحج. وجابر يقول أهل في مكان صلاة لما صلى وانتهت الصلاة أهل يعني لبى. وابن عباس وغيرهم من الصحابة كل يروي ما رأى أو سمع، فيسمع الرسول يلبي حسبه الآن فألبى. فالروايات اختلفت كلها لأجل أنهم يسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام كل سمعه في حالة من الحالات وذكر الحالة، وظن أنه لم يلبي قبلها أو لم يحرم قبلها، بينما أحرم في المصلى بعدما صلى الفجر أحرم عليه نوى عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالإحرام النية، أنه نهى نوى القراءة نوى النسك وهو في مصلى بعدما صلى والتفت على الناس لبى نوى مصلى. هذا حديث جابر لابن مسلم الطويل. يقول رحمه الله البخاري حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال قال أخبرنا من جريج ابن جريج عبد الملك قال قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بعدما استوت به راحلته، يعني قامت راحلته واستوت قائمة على الأرض وقريب أن تمشي لبى. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن غيره يخالفه في هذا. نعم. باب الهلال مستقبل القبلة. قال رحمه الله وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب النافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم لبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء زيتها بات بها حتى يسبه، فإذا صلى الغداة اغتسل. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الإهلال مستقبل القبلة، يعني إذا أراد أن يلبي استقبل القبلة بناقته. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يتابعه أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مع أن الحج اللي حج مع الرسول آلاف مؤلفة، ما ذكر أحد الذي وافق ابن عمر على هذا الرأي أن الناقة يصرفها على الكعبة ثم يلبي ثم يمشي، ما في أحد وافق ابن عمر رضي الله عنه، وإنما اجتهد منه رضي الله عنه وارضاه، أو أنه رأى أن الرسول مر أدار وبعدين مشى، جائز هذا كله. لكن الصحابة المهاجرون والأنصار وجميع الحجاج اللي مع الرسول ما حد ذكر أنه استقبل القبلة عند التلبية إلا ابن عمر كما تسمعون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نافع أن ابن عمر نفسه كان إذا أراد أن يلبي استقبل الكعبة وينسب ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي. يقول كان بالحليفة، فإذا أراد أن يلبي استقبل القبلة فلبى، يعني إذا بالحليفة يبيت بالحليفة ثم إذا أراد أن يدخل في الإحرام وينوي الإحرام ويلبي، لأن الإحرام نية ولفظا، الإحرام نية ولفظ، تتلفظ بالتلبية بما تريد من المناسك وتنويه بقلبك، ما تنويه بقلبك تتلفظ به. فنويت حجا تقول لبيك حجا، نويت قران تقول لبيك حجا عمرة، لبيك مثلا تمتع إلى آخر. نعم. فإذا استوت به يقول استقبل القبلة ولبى. نعم. حتى يبلغ المحرم. نعم. قال ثم يمسك إذا بلغ المحرم أو بلغ الحرم أمسك عن التلبية، ثم أتى إلى ذي طوى، هذا الذي قدام مستشفى الولادة الآن، فوق عمارة كبيرة والبيت تحته عند مستشفى الولادة هنا، إذا أتى برطوع ابن عمر رضي الله عنه بات بها ليلة ثم اغتسل من الصباح ثم دخل مكة، وينسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات برطوع ثم اغتسل ثم أتى الكعبة. هذا سنة اغتسالات مكة ثلاثة أو أربعة، إذا أراد الإنسان يفعلها فليفعلها سنة، وإذا تركها ما في شيء. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود بن ربيع قال حدثنا فليح النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد الخروج إلى مكة دهن بدون ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة ويصلي ثم يركب، فإذا استوت راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني قال حدثنا قليح قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان يرخى إذا أراد أن يخرج من المدينة دهن رأسه ووجهه بدهن ليس له الريح، ثم أتى الحليفة فبات بها، ثم لما يصبح يركب ناقته ثم يلبي وهي قائمة، سقف القبلة ويلبي وهي قائمة، وينسب هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. باب التلبيات إذا انحدر في الوادي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد أنه قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أسمعه، ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. يقول البخاري رحمه الله: باب الانحدار في الوادي، التلبية في الوادي يعني وادي العقيق. يقول: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال عن ابن عون، عن ابن عون عبد الله قال عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر قال قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنه فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين يديه كافر. يقول: كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكافة تذاكروا الدجال، فقال: لم أسمع أن قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه كافر، مكتوب بين عينيه كافر، يعني واضح يقرأه كل قارئ، وأنه يقول: رأيت موسى يلبي يعني مع هذا الوادي، من حجرا مع هذا الوادي. يقول: أما الدجال لم أسمعه. ابن عباس يقول: ما سمعت كلام الدجال، كلام الرسول بالدجال ما سمعته، لكن حدار موسى مع الوادي نعم سمعته، أن موسى انحدر مع هذا الوادي يعني وادي إبراهيم. باب كيف تهل الحائض والنفساء. قال رحمه الله: أهل تكلم به: واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به، وهو من استهلال الصبي. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف البيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وانبشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يقول البخاري رحمه الله: باب كيف تهل الحائض والنفساء. كيف تهل الحائض والنفساء؟ هل تهل بعمرة يجوز؟ نعم يجوز. هل تهل بحج يجوز وهي حائض؟ نعم يجوز. الحيض ما له دخل في الموضوع. الحيض ما ينقص البدن، الحيض مكانه معروف ولا ينقص البدن ولا يفسد الحج ولا يفسد العمرة. تعتمر الحائض وتعتمر اللي تريد حج ولو هي حائض، الحيض ما له دخل في الموضوع إطلاقا. يقول رحمه الله: حدثنا أهل تكلم به. أهل تكلم هو الإسراء، الصراخ، الهلال هو الصراخ، الصياح في التلبية. سهل الطفل يعني صرخ، صاحة اللي يصير صرخ، فهو الهلال هو الصراخ والصياح في التلبية، وصياح الطفل وصياح الأشياء هذه. وقال أنه أهل فلان يعني صرخ. نعم. واستهل المطر خرج من السحابة. استهل خرج من السحابة، نزل من إلى السماء. واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور. استهللنا وأهللنا الهلال يعني رأينا الهلال. نعم. كله جائز هذا كله من التصريف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فعللنا بعمرة خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بعمرة وحج ومن من أهل بحج فمفرد إلى آخره ومشى الناس على هذه الطريقة حتى وصلوا إلى المروة كما في صحيح مسلم ويأتينا بعضه في البخاري لما وصلوا المروة هنا وطافوا وسعوا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام حلوا فلما قال حلوا استنكروا لأن ما في عمرة إلا في سفر عند العرب ما في عمرة إلا لانسلخ سفر أما عمرة في القعدة أو عمرة في الحجة ما يصير هذا فقال لهم فعلوا ما أمرتكم به فحل المسلمون كافة حلوا الحل كله وجلسوا 4 أيام بمكة كما سيأتي مفصلا. نعم قال فشكوت ذلك لأنه قال انقضي رأسك وانتجت فيه تقول عائشة أنها حاضت بسرف لما وصلت سرف وهو جبل ميمونة هنا لما وصلت سرف حاضت فلما حاضت ما هي ما ظنت أنها تحيل وهي محرمة بعمرة قال انقضي عمرتك وادخل الحج على العمرة ادخل الحج لتكوني قارنة يعني تكون قارنة تدخل الحج على العمرة هي معتمرة فادخل الحج على العمرة لتكوني قارنة فمشطت رأسها وادخل الحج وهون عليها أن هذا شيء يختار بني آدم هذا شيء من أنت ربنا تعالى كتبه على بنات آدم فأنت من بنات آدم لكن دخل عليه وتبكي فقال لا تبكين هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا بد من الإنذاء أن تحيي ضروري فأنت مشطي رأسك وهلي بحج وعمرة سوا محرق قارنة أدخل الحج على عمرة ففعلت ثم أتت مكة طافت ما طافت ولا سعت بقيت حتى انصرفوا من عرفات فطهرت وطافت وسعت للحج والعمرة فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام طوافك هذا وسعيك هذا يكفيك عن الحج والعمرة لاحظ قال لها طوافك هذا وسعيك هذا يكفيك عن الحج والعمرة قالت لا الآخر قالت لا لازم من عمرة الحالة وحج الحالة يرجع الناس بحج وحده وعمرة وحده ويرجع بحج وما يصير فأعمرها من التنعيم الشاهد أنها لما حاضت دخلت مكة الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المروة أمر الناس بالطواف والسعي فطاف الناس وسعوا وهو عليه الصلاة والسلام طاف وسعى مع الناس يعني طاف للقدوم وقدم السعي مع القدوم بحيث ما يسعى مرة ثانية وكل من ساق الهدي من أقوياء الصحابة وأغنياء الصحابة ما طافوا إلا واحد ما سعوا إلا سعيا واحد وطواف واحد طواف الأفاضة بس والأول طواف القدوم فقدم السعي مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام ثم أمر الناس لما وصل المروة ووقف عليها قال للناس حلوا استنكر الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي ولكنهم أطاعوا الله ورسوله فحلوا الحل كله. نعم تقول عائشة فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا. نعم تقول عائشة رضي الله عنها تصف لنا ما فعلوا فلما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها متعة يعني عمرة متمتعا بها إلى الحج فطاف الذين أتوا إلى هنا طافوا طوافا وسعيا وأما رجعوا طافوا طواف الإفاضة أما القارن فلم يطف إلا طواف الإفاضة واحد مرة إنما طاف للقدوم وقدم السعي معه أما من تمتع فإنه طاف هنا طاف للسعي والعمرة كما ذكرت أسماء رضي الله عنها طفنا حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وطفنا للحج للعمرة طفنا في البيت وبالصفا والمروة ثم رجعنا من عرفات فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ومن لم يطف بالصفا والمروة ويطف مرتين فلا حج له هذا كلام أسماء من أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول طفنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام للعمرة حي طفنا بالبيت وطفنا بين الصفا والمروة ثم لما رجعنا من عرفات طفنا بالبيت وطفنا بين الصفا والمروة يعني متمتعين يعني متمتع المتمتع حل فحل الصحابة رضي الله عنهم كلهم. نعم باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإلال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج انه قال قال اعطاهم قال جابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة. يقول البخاري رحمه الله باب من أهل في ذم النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عليه الصلاة والسلام فإهلال النبي علي رضي الله تعالى عنه أتى من اليمن 37 بدنة، وأبو موسى الأشعري أتى من اليمن أيضا محرم كإحرام الرسول، وعلي محرم كإحرام الرسول، فرق بينهم الرسول. لاحظ اللي معه بدنة وهو علي رضي الله عنه أبقاه كما كان على ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يبقى بإحرامه قارنا حتى ينحر الهدي. أما أبو موسى ما من هدي قال حل من الصحابة حد العمرة وبين الصفا والمروة، يقول ذهب إلى واحد من قومه بينهم رضاعة ومشط رأسه إلى آخره. قال حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا المكي، يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال قال لي عطاء بن أبي رباح نعم قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه وذكر قوله. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا أن يقيم على إحرامه. ليش؟ لأنه ساق الهدي، فقال أهللت كما أهل الرسول، أهللت بإهلال كإهلال الرسول، يعني أحرمت بالإحرام الذي أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له ابق على إحرامه، أنا قارن وأنت أيضا معك بدنة أبقى على إحرامك. أما أبو موسى الأشعري فقال أهللتك أهلاء الرسول، لما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال معك بدنة؟ قال لا، قال أجل أحل حل بحب العمرة واجعل نفسك متمتع وحل مع الناس حتى يجي يوم عرفة تظهر، حتى يجي يوم ثمانية تظهر إلى عرفة. نعم، معنى هذا أن اللي ما ساق الهدي الأفضل له أن يجعلها متعة، يعني أنت قرنت الإنسان لكن ما معك هدي ولا أنك نويت القران، الأفضل أن تجعلها متعة وتحل الإنسان بعمرة ثم تحل بحج بعد ذلك، هذا هو الأفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان أنه قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي الهدي لأهللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهدي وانكث حراما كما أنت. يقول البخاري رحمه الله بابو تابع للإمام من أهل بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل بزمن النبي عليه الصلاة والسلام كإهلاله. حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني. قال حدثنا عبد الصمد بن. عبد الصمد. قال حدثنا سليم بن حيان. سليم بن حيان قال. قال سمعت مروان الأصفر عن. يقول سمعت مروان الأصفر ويقال له الأحمر. مروان الأصفر ومروان الأحمر يسمى. قال حدثنا أنس بن مالك. أنس رضي الله تعالى عنه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي نعم قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال أهللت بما أهللت. يقول إن علي رضي الله تعالى عنه قدم من اليمن ومعه 37 بدنة، فقال بما أهللت؟ قال أهللت بإهلالك إهلال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ابقى على إحرامك قارنا. أما الرسول لما جاء هنا فجعل الناس يقول فقال للناس أهلوا بالعمرة واتركوا الحج تركوه حتى يجي وقته، أما الآن فيهلوا بالعمرة، فجزع الناس كل العالم جزعوا، لأنك ليش أنت بإحرامك ونحن نهل؟ فقال لو استقبلت منامي ما استدبرت ما سقت الهدية ولا أهللت معكم، يعني ولا أحللت معكم، يعني أنه يحب موافقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنه ساق القران ما يمكن، مدام ساق القران ما يمكن يحل قرانه يحل إحرامه حتى يأتي يصل البدنة محلة حتى ينحر الهدي. الشاهد منه قال لو، هذه لو ليش قالها وقد نهى عنها؟ الرسول يقول لا تقل لو، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، نهى عنها قال لا تقل لو فإنها تحت عالم الشيطان. وهو الآن يقول لو استقبلت من أمر المستدبر ما سبت الهدي ولا حكم، كيف نجمع بينهما؟ تقول إن لو إذا كانت على طاعات تندم على طاعات وحرص على الطاعات وحرص على مع طاعة الله تعالى وتقدس فإنها جائزة. أما إذا كانت لعاب الدنيا فهي ليست جائزة لأنها تفتح عن الشيطان، والشيطان لا يدخل إلا بأعمال الدنيا، أعمال الآخرة يحرسه الإيمان من كل إنسان. نعم. وزاد محمد بن بكر عن جريج قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت يا علي بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي وامكث حراما كمان. يقول وزاد بن جريج عن وزاد محمد بن بكر عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن عطاء عن عطاء عن جابر عن جابر أيضا رواية ثانية أنه قال لعلي امكث كما أنت مدام سكت الهدية فصر قارن هل تبه بما هل به الرسول الرسول قارن عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دنا محمد بن يوسف قال دنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن نبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت قلت أهللت قيلا للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبين الصفا وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وإن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نهر الحج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا قيس بن مسلم قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول إنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قوم باليمن أما يدعوهم إلى الله أو يأخذ زكاتهم لأنه يماني أبو موسى الأشعري من اليمن فبعثه إلى اليمن قومه أما أنه يأتي بزكاة أو أنه يصلح بينهم أو يأتي بشيء. يقول فأتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من بالأبطحى فقال بما أنا محرم فقال بما أهللت أهللت بإهلال كإهلال الرسول عليه الصلاة والسلام قال معك هدي قلت لا قال لا اذهب فطوف بالبيت وطوف بالسعى بين الصفا والمروة ثم أحلق رأسك وحل التحلل كله. معنى هذا أن كل من أتى مفردا بالحج أو أتى قارنا وهو ليس معه هدي فإنه الأفضل له أن يحل لأن التمتع أفضل الأنساك كلها كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي يأتي مفردا بالحج أو يأتي قارنا وليس معه هدي الأفضل له أن يجعلها متعة يجعلها عمرة ويطوف بالبيت ويطوف بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ويجلس حتى يأتي نهار ثمانية ثم يلبي بالحج ويطلع فيكون متمتع. هذا هو الأفضل كما أمر الرسول أبو موسى الأشعري وأمر الصحابة على المروة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وعليه الصلاة والسلام. قال فقدم عمر رضي الله عنه وقال إن نأخذ بكتاب الله فإنما يأمر عبد عمر رضي الله تعالى عنه الفراج قال إن نأخذ بكتاب الله فقد جاء وتم الحج والعمرة لله يعني التبتع وإن نأخذ بسنة الرسول فالرسول قرن لكن الرسول قرن بشرط وهو أن يكون معه هدي أما بلا هدي فلا. أما إذا كان القران معك الإنسان فإجماع أمة محمد أنك أن القران أفضل وأنك تقرن أفضل لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث ساق الهدي. أما اللي ما معه هدي فالتمتع أفضل الأنساك كلها أفضل من المفراد وأفضل من القران أفضل من كل شيء. لكن عمر يقول إن أخذ بكتاب الله فقد أمر تعالى وتقدس وأتم الحج والعمرة لله وإن أخذ بسنته عليه الصلاة والسلام فهو حج قارنا لكن حج قارنا معه هدي أما بدون هدي فلا. باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقرئ عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرفة. قالت فخرج إلى أصحابي فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعل أمرا فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. قالت فلا أخذ بها والطارق لها من أصحابي. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابي فكانوا على قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله يرزقكها. قال البخاري رحمه الله قالت فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصم ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقال أخرج بأختك من الحرم فلتحل بعمرة ثم افرغا ثم أتيها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ قلت نعم. فآذن بالرحيل بأصحابي فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة ضير من ضار يضير ضيرا ويقال ضار يضور بورا وضر يضر ضرا. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى نعم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق إلى آخر الآيات. يقول البخاري نحن وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يعني يسألون عن الإحلال، ليش يصير صغير يصير كبير؟ ليش الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام ليش الإحلال عند الغروب يصير صغير ثم يكبر لما يصير كبير؟ صرفهم الله عن السبب، سبب صغره وكبره صرفهم، وهو حيلولة الأرض دون حيلولة القمر دون الشمس. فيصغر الهلال، القمر يحوز دون الشمس أو الأرض تحوز دون الشمس فيصغر الهلال، هذا سببه. ما لهم صالح بهذا، الصالح الحكمة. ليه صغر وكبر؟ ليش يسألونك عن الأهلة؟ قل هي مواقيت الساعة، الحكمة أن تكون مواقيت للناس والديون والحيض والحج وغيرها والعمرة تصير مواقيت. هذه الحكمة التي جعله الله تعالى وتقدس يصغر ويكبر، أما السبب فلا حاجة له، ما في فائدة. السبب يصغر ويكبر ما في فائدة للناس، فلهذا صرفهم عن السبب وأعطاهم الحكمة. يسألونك عن الأهلة، يعني عن ليش صغير يصغر ثم يكبر بعد ذلك. قل هي مواقيت للناس، هذا الحج مواقيت للناس، والديون والحيض والأشهر والحلف، إذا حلف يكون شهر أو شيء من هذا، الشاهد أنها والحج ومواقيت للحج، يعني تصغر وتكبر مواقيت لأخبار الناس وأعمال الناس ومصالح الناس ومواقيت للحج أيضا والعمرة إلى آخره. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذي القعدة وأشهر من الحج. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في أشهر الزمنية، الأشهر الزمن المواقيت الزمنية هي ثلاثة أشهر، وإن كانت الثالث ليس كامل، الثالث عشرة بس، لكن العرب تكمل الناقص، ناقص تكمله، فهم شهرين وعشرة أيام، يعني شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، بعد ما تنسلخ العشر خلاص ما في حج، انتهى، أيام العيد ما في حج، انتهى الحج خلاص، لكن العرب تكمل الناقص، إذا قلت عشرة شهرين أو عشرة شهرين مثلا وكذا سموه ثالث، قال أشهر الحج أشهر ثلاثة، يعني ثلاثة بكلام العرب رحمهم الله، بكلام العرب، فالسنة أتت بهذا أيضا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أثبت الأشهر أنها ثلاثة وإن كانت ثالث ناقص، لكن لتكميل العرب له كمله الله تعالى وتقدس. يقول الأشهر الحج ثلاثة شوال والقعدة وعشر من حجة، فمن فرض في هذه الأشهر الحج أو العمرة فهو المعتمر أو حاج، ومن لم يفرض فاللي قبله ما ليس له، اللي يجيب عمرة يقول أنا متمتع بالحج وهو برمضان لا عمرة له، هذه من البدع تسمى، لأنه لا عمرة له، لأن شهر الحج ما دخلت، لازم تدخل أشهر الحج وهو شوال أو القعدة أو الحجة. فإذا دخل هذه الأشهر فلك أن تعتمر، ولك أن تحج الإنسان، ولك أن تتمتع، ولك أن تقرن، ولك أن تفرد. أما قبل دخول شوال فهو كله من البدع، لا يجوز أن تجعل عمرة تقول أنا بحي أن تجعلها متعة، ما يمكن هذا، لازم من أشهر الحج تدخل، المواقيت الزمنية لازم تدخل. وكرع عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان. عثمان رضي الله عنه لما كان خليفة سمع أن أحد الصحابة أحرم من كرمان أو من خراسان فكره ذلك. ليش؟ قال صحابي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقتدى به نحرم من كرمان، أخشى يقول الناس يقول هم أصحاب الرسول نبي نحرم من كرمان، أخشى من هذا. هذا عثمان يخشى أن يقتدي الناس بالصحابة رضي الله عنه، وهو صحيح هذا الفعل يفعل يحصل من الناس إذا رأوا صحابي يفعل فعله بنفعلهم فعله لأنه صحابي. فلهذا كره عثمان الإحرام قبل الميقات، تحرم من كرمان وخراسان يقتدي بك الناس، لا تقبل أحد منهم يتقال. القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج. تقول عائشة خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج وليالي الحج، يعني في القعدة، في آخر القعدة، باقي 5 أيام من القعدة، خرجنا في أشهر الحج وليالي الحج وأماكن الحج. نعم. وحرم الحج. وحرم الحج. نعم. فنزلنا بسرفة. تقول فنزلنا بسرف، لما نزلت بسرف هذا اللي جبل اللي عند ميمونة كبير يسمى سرف هناك عند النورية، ما تعرفون ليه، يروح يجيب نورة يعرف النورية هناك عند الجبل اللي يسمى ميمونة. يقول فنزلنا بسرف، فلما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام بسرف حاضت هي، فلما حاضت دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قال ما حالك يا أنت؟ قالت لا أصلي يا رسول الله وقد أحللت بعمرة. فقال أدخل الحج على العمرة ويكفيك، أدخل الحج على العمرة، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لا تبكي، شيء كتبه الله على حواء فأنت من بنات حواء. قالت فخرج لما وصلنا صريف قال اضطر، فخرج إلى أصحابي فقال من لم يكن منكم معه غدر فأحب أن يجعل عمرة فليفعل. ومن كان تقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على الناس بسرف، وهذا لم يثبت، الذي ثبت أنه قاله بالمروة، قاله لما أتى عليه الصلاة والسلام وصل المروة هنا، هذا حديث جابر الطويل، لما وصل المروة هنا وطاف عليه الصلاة والسلام وسعى نبقي على إحرامه، قال للناس حلوا، فقال الناس كيف نحل؟ قال الحل كله جعلوها عمرة. كيف عمرة والعرب تحرم؟ إن هذا وحي ينزل، ما عرب وما عرب، وحي ينزل من السماء، فأطاعوا وقالوا سمعا وطاعة، فحلوا الحل كله حتى أفضوا إلى نسائهم 4 أيام حلال الحل كله حتى أفضوا إلى النساء، ويوم 8 أحرموا بالحج. الرسول بقي تعالى وتقدس، هو الرسول عليه الصلاة والسلام بقي هو أقوي من الصحابة، مثل طلحة بن عبيد الله، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كل من ساق الهدي من الصحابة بقي على إحرامه قارنا كما فعل الرسول. ومن ليس له معه هدي أمرهم بالإحلال جميع من هم فيه. أما بسرف هي اللي حاضت بسرف، والظاهر أنه وهم أنه أمرهم بسرف، أمرهم على المروة لما طافوا وسعوا، قبل أن يطوفوا ويسعوا ما تكلم بشيء. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. فالآخذ بها يعني بالعمرة، والتارك لها من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا كلهم سمعوا وأطاعوا على المروة، كلهم قالوا سمعا وطاعة. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا على قوة وكانوا معه الهدي. تقول لما رجال الرسول عليه الصلاة والسلام ورجال من أصحابه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله ومن والأغنياء الأقوياء في المال بقوا على إحرامهم كإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما من لم يسك الهدي فحلوا الحل كله. نعم. قالت وخرجنا في عجتي حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النهر الآخر حتى نزل المحصن ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر قال أخرج. تقول إننا فعلنا المناسك كلها إلا هي ما طافت بالبيت، لما راح ظهروا إلى منى يوم 8 أحرموا، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بالحج بالحجاج اللي معه، خرجوا إلى منى ثم صلى 5 فروض، صلى الظهر والعصر قصرا قصر بلا جمع، وصلى المغرب والعشاء قصرا بلا جمع، وصلى الفجر، ولما طلعت الشمس 9 ضرب الطريق الأيمن الطريق الأيمن يسمى طريق رب، خرج منه حتى أشرف على عرفات من يمين من عند العبدية عند حربات الآن. لا لفيت لو سلت العبدية عن النخل الحدائق والعيون اللي معيمنت معيشرة حربتين إلى تعديت الإنسان تبينت بطحاء عرفات، تبينت لك عرفة كلها. نزل عليه الصلاة والسلام بعدما لف على بطحاء عرفة انزل وضربت له الخيمة القبة الحمراء وبقي هناك. بنو العباس خلفاء بني العباس بنوا قصر كبير في مكان الخيمة، إلى الآن بقيت كثمة القصر هذا، انهدم القصر أو هدم بقيت كثمة وحجارته بقي إلى الآن. ساعة ما تلف من الهربتين شوف القصر أو الحجارة اللي بقيت إلى الآن. كانوا يقيلون بالقصر الخلفاء، كانوا يقولوا أما الرسول عليه الصلاة والسلام فبنيت القبة الحمراء يعني لا في نمرة ولا في عرفة، خارج نمرة وخارج عرفة وخارج الحرم أيضا بنيت له القبة وجلس فيها حتى أذن الظهر، ثم ركب ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام ثم رحلها وذهب إلى نمرة بطحة ذلك اليوم مسجد نمرة بطحة، ثم وقف عليه تعدى عرنة الوادي اللي ممنوع الوقوف فيه تعدى، ثم وقف في جانبه من جهة عرفة ثم استقبل القبلة وخطب الناس في المسجد الآن اللي يسمى مسجد نمرة. خطب الناس عليه الصلاة والسلام ولما انتهى من الخطبة ذهب إلى عرفات ووقف حتى غابت الشمس، حتى راح قرص من الشمس، يعني ضروري أن تجمع بين الليل والنهار الإنسان. ولهذا عند مالك رحمه الله ركن من أركان الحج أن تجمع بين الليل والنهار في عرفات، يقول ما يصح لك حج. الثلاثة يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لكثير للرعاة ورخص للمشاة ورخص لكثير من الناس قبل أن تغرب الشمس، لكن مالك يقول لا، هذا فعل الرسول وقال خذوا عني مناسككم، فلا يصح حج إنسان ما جمع بين الليل والنهار، ومالك في رأي أحسن. عائشة تقول فأذني بالرحيل في أصحابي فارتعل الناس ومر متأجلا للمدينة دار يطير. تقول إنها ذهبت إلى عرفات ونسكت المناسك كلها، ولما أتت منى خارجة من عرفات ووصلت منى طهرت، لما طهرت أتت إلى هنا وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ثم رجعت إلى الخيام، ثم لما كان هذا المحصب قالت لا رسول الله الناس يرجعون بحج الحالة وعمر الحالة وأنا رجع بحج، لما وصل ماشي إلى المحصب قال يا أبي يا عبد الرحمن بن أبي بكر اذهب فأعمر عمرتك من التنعيم. هذا هو السنة لمن يريد العمرة من أهل مكة أن يخرج إلى الحل، ضروري يخرج إلى الحل، أما العمرة من مكة لو أحرم منها تصح ولكن عليه دم، العمرة من مكة بيحرم من مكة بعمرة تصح العمرة لكن عليه دم لأنه ما جمع بين الحل والحرم، لا بد للعمرة والحج كذلك أن يجمع بين الحل والحرم، لا بد للحج أن تجمع بين الحل والحرم، تجد تخرج من الحرم إلى عرفات وعرفات حل، ولا بد للعمرة إذا أردت أن تعتمر وأنت بمكة أن تخرج إلى الحل، أي حل كان، ما هو التنعيم كيف؟ التنعيم الجعرانة من طريق هنا من طريق هنا، هنا تسعة أميال وهناك تسعة ثلاثة سبعة وهنا ثلاثة وهنا عشرة من جهة عرفة، أي حل تريده أخرج من الأميال هذه وأحرم من الحل، لا بد تجمع في العمرة بين الحل والحرم، لأن الرسول قال لعبد الرحمن بن أبي بكر اذهب إلى التنعيم يعني الحل ثم تحرم بالحل ثم تدخل الحرم. باب التمتوع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. قال رحمه الله دثنا عثمان قال دثنا جرير المنصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساءه لم يسقن فأحللن. قالت عائشة رضي الله عنها بيت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحسبة قالت يا رسول الله ارجع الناس بعمرة وحجة وارجع أنا بحجة. قال وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فذبي ما خيه لتني فحلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قال الصفية ما أراني إلا حابستهم. قال عقرى حلقا أو ما قفت يوم النهر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم مسعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مسعدة وهو مهبط منها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب التمتع والقران, باب التمتع والقران والإفراد وأيهما أفضل. يقول رحمه الله حدثنا وفسق الحج لمن لم يكن معه, وفسق الحج لمن لم يكن معه هدي. القارن إذا قرن يفسخ الحج إذا لم يكن لهم هدي. من السنة أن يفسخ الحج, يفسخ الحج يجعلها عمرة يصير متمتع. كذلك المفرد إذا أحرم الأفضل أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة. كل من جاء الأفضل له أن يكون متمتع, أن يكون بعمرة وحدها أو متمتع ثم يطوف ويسعى للعمرة ويحلق ثم بعد ذلك يحرم للحج. هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عثمان عبد الله, يقول حدثنا عثمان قال حدثنا جرير, جرير قال عن منصور, عن منصور بن المعتمر, عن إبراهيم بن يزيد, عن إبراهيم بن يزيد النخعي, عن الأسود, عن الأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة, عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. يقول خرجنا من المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع للحج. يقول ولا نرى إلا أنه الحج فقط, ما نرى الناس إلا قران اللي معه هذه وإلا المفرد. أما عمرة فلا يشعرون بها ولا تطرح على الناس لأنها محرمة في عند العرب, عند العرب يحرمونها ما يعتمرون لك سفر. إذا برأ الدبر وظهر القمر وما أدري وش تقول, إذا برأ الدبر وعف الأثر, إذا برأ الدبر وعف الأثر. الدبر يعني الجرح اللي يكون على البعير, الجرح ما يبرأ إلا بإذن الله في البير. الجرح هذا اللي يصير على سنام البعير من الشداد, هذا الشداد يحطه على السنام على الناقة أو شيء تنجرح بإذن الله يصير فيها دم, الجرح يمشي دم. فيقول العرب إذا بري هذا ما يبرأ إلا في القيض بإذن الله. فإذا بري الدبر يعني في صفر, إذا برأ الدبر وعفى الأثر يعني من الهواء, من الهواء السموم. قال وعفى الأثر وجاءوا هل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. لكن الشريعة والسنة أتت ببطلان هذا كله. أي وقت تريد أن تعتمر تعتمر الإنسان, أي وقت, ما في حد محدود للعمرة. أي وقت تريد أن تعتمر فلك أن تعتمر. اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام 3 عمر كلها في القعدة, في 16 في القعدة, لما أحصر 16 في القعدة من سنة 6, ثم جاء وطاف 3 أيام وسعى سنة 7, 16 للقعدة أيضا, ثم حجة الوداع كمان. فالشاهد أن العمرة طول السنة مباحة لك الإنسان المسلم, أي وقت يريد أن يأتي بعمرة إلا المكي فلا يسن له تتبع العمرة. وكذلك تتبع العمرة الأفاقي كونه يعتمر ثم يعتمر ثم ينتهر ممنوع عند كثير من العلماء. إنما تعتمر وتكثر الطواف بالبيت, تعتمر تطوف وتسعى وتقصر ثم تكثر الطواف بالبيت, لأن الله يقول تعالى وتقدس وليطوفوا بالبيت العتيق. فالبيت أفضل من أن تجيب عمرة من التنعيم, أفضل, لأن هذا كل طوفة تطوفها 7 أشواط تصلي ركعتين كأنك اعتقت رقبة من بني إسماعيل عليه الصلاة والسلام, اعتقت رقبة كأنك اعتقت. شوف العتق كيف أفضل من العمرة كثير. فالطواف بالبيت أفضل من العمرة وتتابع العمرة. تجيب عمرة ما حلت, لكن تجيب عمرة ثانية لا, تجيب عمرة ثالثة ممنوع, لأن الطواف بالبيت أفضل. نعم. فلما قدمنا تطورنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي. تقول فلما قدمنا طاف الناس بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة, قال للناس من لم يكن معه هدي فليحل. هذا كلامها التي هو في صحيح مسلم, أما كلامها الأول أنها بشرف خيرهم الرسول فهو وهم, إنما هنا صحيح كلام هذا أنه لما طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام وطاف الناس معه وسعى بين الصفا والمروة, هو طاف للقدوم والناس طافوا للعمرة, وسعى بين الصفا والمروة أمر الناس أن يقصوا, أن يحلقوا رؤوسهم أو يقصوا, وقال رحم الله المحلقين, ثم قال المقصرين 3 مرات, ثم المقصرين 4, ثم قال حلوا الحل كله نعم 4 أيام هذه حلوا الحل كله. قال نذهب إلى منى ومذاكين تكتر مني, قال نعم حلوا الحل كله. فحلوا حتى على النساء, حتى حلت لهم النساء إلى 8 من ذي الحجة. لما جاءت 8 من الحجة وتضاح النهار الساعة 9 في يومنا هذا مثلا, خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى, وخرج الناس معه, وصلى الظهر والعصر والمغربة والعشاء والفجر في منى قصرا بدون جمع. الظهر والعصر قصرا بدون جمع، والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، والفجر. ويقول شيخ الإسلام هذا نسك، ينبغي للمسلم أن يقصر ويجمع حتى من أهل مكة، حتى لو أنت مسكن مكة طلعت إلى منى تقصر الصلاة في أيام منى وأيام خروجك من مكة، حتى لو أنت من أهل مكة. هذا مذهب كثير من العلماء، لكن المذاهب الأربعة لأجمعها يقولون لا، رسلت من أهل مكة لازم تتم أربع، الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر ثنتين، لازم تتم لأنك من أهل البلد، أنت من أهل البلد اللي فيها، ومنى من مكة ما يعتبر من غير مكة، من مكة. فلا تقصر الإنسان لكن تجد ولا تجمع، لا قصر ولا جمع. ونساء لم يسقن فأحللنا، تقول إن المسلمين كافة حلوا ونساؤنا لم ونسوءه نساء التسع لم يسقن فأهللنا مع الناس، وذبح عنهن البقر، أهدى عنهن في منى البقر، لما ذبح 63 بدأ عليه الصلاة والسلام بيده أهدى للنساء البقر 9 بقر. قال داعشة فحلت فلم أقوم البيت، فلما كان ليلة الحصبة قال يا رسول قلت قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرتي وحج وارجعوا أنا بحج. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما وصلت سرف حبت، وأخبرنا بالقصة اللي مضت أنها قال لها هذه بنات آدم، هذا شأ بلوى ابتلى الله بنات حواء بنات آدم، لكن ادخل الحج على عمرة. تقول فجلست بحيضتي حتى انصرفوا من عرفات ووصلوا منها فطهرت، ثم نزلت وطافت وسعت وحلقت من رأسها وانتهت منه، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الطواف هذا والسعي هذا يكفيك عن حجك وعمرتك. قالت لا، الناس يرجعون بحج الحال وعمر الحالة، ونرجع بحج ما يمكن. طيب الحين قارنة قارنتي صفتي وسعيتي وقصيتي عن الحج والعمرة. قالت لا، لازم كل شيء مفرد الحال مثل الناس. قال اذهبها. لما رجع عليه الصلاة والسلام من منى إلى المحصب عند الحجول الآن قال له يا عبد الرحمن اذهبها إلى التنعيم فأتي بعمرة أنت وهي. نعم. قال داعشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسعود من مكة وأنا من هبطة. سبق من قولها أنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس بالحجول ما تحرك، سبق. فأيهم أقوالها نأخذ، هل هو أنه صعد وهي من حجرة، الرسول انتظرها قال اذهب يا عبد الرحمن فإني منتظرك ها هنا، هذا سبق في البخاري، سبق الآن توم قال إني منتظركم ها هنا، يعني يجلس في مكان حتى تأتي، أما أنه يصعد ويتوه داخل العمرة فهذا ما هو. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج وجمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. يقول البخاري رحمه الله بابو تابع للباب تابع. حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال قال حدثنا مالك حدثنا مالك قال أنا بالأسود محمد بن عبد الأسود يتيم عروة محمد بن عبد الرحمن أنه فلي يتيم عروة، تربى بحضن عروة حضان عروة، وأخذ الحديث عن عروة رضي الله عنه الجميع. قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة. تقول خرجنا تقصد الناس، سيوى الناس الحجاج اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، خرجوا من المدينة واجتمع أمم كثيرة بالمدينة، سمعوا أن الرسول سيحج، فاجتمع أمم عالم، حتى أن جابر يقول أنظر قدام وأنظر وراء وأنظر هنا وأنظر هنا، فعلى الأرض كلها تمشي، ما عرضت كل الأرض تمشي من كثرة الحجاج الذين سمعوا أن الرسول سيحج هذه السنة عليه الصلاة والسلام، فأتوا ليقتدوا به عليه الصلاة والسلام. تقول خرجنا من المدينة، فمنا من هل بحج، ومنا من هل بعمرة، ومنا من هل قارنا. الرسول في الأول الأمر هل بحج، ثم بعد ذلك قال ادخل، جاءه جبريل في الوادي وادي العقيق فقال إنك في الوادي المبارك، فجعل حجة في عمرة، فقرنا عليه الصلاة والسلام لأنه من المدينة أخرج 63 بدنة معه يمشون معه، خلدهم ولعلكم المدس وعلكم مثلا الجلوس وخواهداهم وصار شق لما جاء الميقات شق الصفا السنام ثم لف هذا ثم مسح السكين بظهرها وخلاها تمشي تقول لله تعالى هذه للكعبة هذه لرب العالمين 63 بدنة. فقال أنت في الوادي المبارك اجعلها حجة في عمرة. فعاد الرسول صار قارن وكل من هو قوي وأهدى البدنة صار قارن طلحة وأبي بكر وغيره والزبير عبد الرحمن بن عوف كلهم صاروا محرمين القران يعني قران الحج. وعندنا مسألة في ابن خزيمة مع الأسف الشديد إخواننا من طلبة العلم يأخذون كلمة في ابن خزيمة الرسول عليه الصلاة والسلام طاف هنا للقران وسعى للقران ووقف بعرفة للقران وطاف للإفاضة للقران وطاف للوداع للقران. ابن خزيمة يقول طاف للحج يقول لا ابن خزيمة طاف ابن خزيمة يقول طاف للحج لأنه قارن فلا حاجة إلى مغالطات هذه تخالطون الناس. العمرة ما لها وداع لأن ابن خزيمة يقول طاف للحج طاف للحج. طيب يعني ما بالاكتفاء طاف للحج والعمرة كل أفعاله قارن خلاص ما يحتاج أن نفصل أو نتجادل أو نجعل الناس ما يعتمدون ما يوادعوا للعمرة كل هذا لا شيء لا شك أنه باطل. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.